نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علم فتعلم ثم علم، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا مع كتاب تدوين السنة للشيخ الدكتور ناصر الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى المراحل الأخيرة، حيث وصل رحمه الله تبارك وتعالى إلى تدوين السنة بعد القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع، يعني جمع قريبا من 400 سنة مع بعض، وأراد أن يتكلم عليها، لأن المقصود من الكتاب هو يعني إرسال رسائل يبين فيها جهود العلماء التي بذلت في سبيل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذه الفترة، هذه الحقبة من سنة، لما نقول القرن الخامس الهجري، من سنة 400 إلى نهاية القرن التاسع الهجري، يعني قريب سنة 900 تقريبا، يعني حول 500 سنة. في هذه الفترة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى نظر إليها في البداية نظرة سوداوية من حيث الضعف الذي أصاب الأمة الإسلامية وتسلط الصليبيين ثم التتار والباطنية على مقادير هذه الأمة، وذكر أيضا أنه خرج بصيص نور من خلال ثلة من العلماء الكبار الذين خرجوا في تلك الفترة وأرادوا يعني إحياء من درس من علوم الشريعة، خاصة فيما يتعلق بموضوع حديثنا وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر ابتداء أنه في هذه الفترة من سنة 400 إلى سنة 900 خرج جماعة طيبة مباركة من أهل العلم الذي نفع الله تبارك وتعالى بهم، خاصة في مجال السنة. وذكر من أمثال هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، والغزالي، وابن الصلاح، والبيهقي، والحاكم نستطيع أن نضمه إليهم لأنه توفي في القرن الخامس الهجري، وبعد ذلك ابن عبد الهادي والمزي والبرزالي وابن تيمية وابن كثير وابن القيم والذهبي وابن حجر وابن رجب الحنبلي والعراقي والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد، وأيضا نستطيع أن نشرك معهم السيوطي والسخاوي لأنهما عاشا في القرن التاسع الهجري وإن توفيا في بداية القرن العاشر، عاشا في التاسع الهجري وإن توفيا في بداية القرن العاشر الهجري رحم الله الجميع. فالشاهد أنه خرج جماعة طيبة مباركة من أهل العلم في هذه الفترة، وقسم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى المباحث التي أرادها على كتب الموضوعات وكتب الأحكام وكتب الترغيب والترهيب في هذه الفترة، مع أنه لما جاء يتكلم عن كتب الترغيب والترهيب ذكر كتبا يعني متقدمة قبل القرن الخامس الهجري، وكذا لم يتكلم عن كتب اللغة والمعاجم، أيضا تكلم عن كتب قديمة، وكذا لما تكلم عن كتب الأحكام وحتى الموضوعات. لكن الشاهد أراد أن يقول مؤلف أنه على ما حصل للأمة من ضعف، إلا إن الله تبارك وتعالى بارك في رجالها وخرج منها ثلة مباركة من أهل العلم. وهنا قبل الخوض في هذه المسألة أحب أن أنبه إلى مسألة، وهي أن جل علماء الحديث الذين خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم من المذهب الشافعي. فنجد أن المذهب أو العلماء الذين ينتسبون إلى المذهب الشافعي رحم الله مؤسسه، يعني هم أكثر من اهتم بعلم الحديث، وإذاك تجد دائما علماء الحديث من الشافعية في الغالب، علماء الحديث غالبا من الشافعية كالذهبي وابن كثير والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وابن حجر والسيوطي والسخاوي وغيرهم، جل علماء الحديث النووي بن الصلاح، جل علماء الحديث هم من أتباع هذا المذهب رحم الله تبارك وتعالى الجميع. في هذه الفترة يعني القرن من الرابع ظهر حافظا المشرق والمغرب، يكون حافظ المشرق وحافظ المغرب، حافظ المشرق وحافظ المغرب، وتوفي في سنة واحدة، حافظ المشرق وحافظ المغرب توفي في سنة واحدة 463 و400. وحافظ المشرق هو الخطيب البغدادي أبو بكر البغدادي، صاحب تاريخ بغداد، صاحب المؤلفات النافعة في علم المصطلح، بل لم يؤلف في المصطلح أو لم يؤلف أحد في المصطلح كما ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. وحافظ المغرب الذي توفي في السنة نفسها سنة 63 و400 هو حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر توفي في سنة 3 وكان في من أهل المغرب. فالقصد أنه خرج علماء ثلة من العلماء في هذه الفترة، أذكر منها أيضا ابن الجوزي، ابن حزم، أبو الوليد الباجي، يعني المنذري، حقيقة يعني أتصور أن هذا هو العصر الذهبي الذي خرج فيه علماء الحديث بكثرة. بدأ المؤلف بالتنبيه إلى الأمور التي اهتم بها العلماء في تلك الفترة. أولا دراسة الأسانيد، وخرجت كتب التخريج والزوائد وكتب الرجال بدقة أكثر من السابق، وكذلك المعاجم وكتب اللغة والغريب، وكذا الأحكام، حديث الأحكام، حديث الترغيب والترهيب، كتب في الموضوعات، يعني صارت التأليف أدق، صار التأليف في هذه الفترة أدق منه من الفترة السابقة، لأن استفاد المتأخر من المتقدم، ودائما المتقدم له قصب السبق، هو الذي فتح الباب وله الفضل في ذلك، والذين جاءوا من بعد وإن كان يعني كتبهم تكون أنفع أو كذا، لكن يبقى الأصل في صاحب الفكرة التي بدأ بها. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بذكر كتب الموضوعات، الأحاديث الموضوعة، وذكر من الأحاديث يعني الكتب التي ألفتها من المتقدمين قبل القرن الرابع، لأنه ما تكلم عنها في بداية كتابه، فذكر كتبا متقدمة وذكر كتبا متأخرة. من أهم هذه الكتب والذي سيتكلم عليه بالتفصيل اللي هو كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ويعتبر هو العمدة في الأحاديث الموضوعة، كتاب ابن الجوزي الموضوعات هو العمدة في هذا، هو أفضل كتاب ألف في الموضوعات، أفضل كتاب ألف في الأحاديث الموضوعة، وأجمع كتاب ألف في الأحاديث الموضوعة هو كتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ثم ذكر أنه صنف قبله وبعده كتنزيه الشريعة المرفوعة على الأحاديث الشنيعة الموضوعة الكتاني الكناني، وكذلك الكتاب الآل المصنوعة لحد الموضوع للسيوطي، وكتاب موضوعات الهروي، وكذلك كتاب الموضوعات للفوائد المجموعة في لحد الموضوع للشوكاني رحمه الله. ثم في آخر الأمر اللي هو الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني رحم الله الجميع. فألفت كتب في الموضوعات نفع الله تبارك وتعالى بها، وأهمها كما قلنا كتاب ابن الجوزي رحمه الله، وذاك أفرده بالكلام. ابن الجوزي توفي في نهاية القرن السادس الهجري سنة 97 و500. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه كان من الحنابلة، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى، وألف كتابه الموضوعات، وهو كما قلنا من أنفع الكتب التي يعني ألفت في هذا الباب. وللكتاب مقدمة نفيسة جميلة جدا، أنصح كل طالب علم بقراءتها. كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر فيه مقدمة جميلة جدا في سبب تأليف هذا الكتاب، والسبب الوضع وأشهر الوضاعين ولماذا يضعون، مقدمة جميلة جدا ذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه، وهي تقريبا قريب من 100 صفحة. هذه المقدمة قدم بها لكتابه رحمه الله تبارك وتعالى، ورتب كتابه أو الأحاديث في كتابه على حروف الهجاء، على الأبواب الفقهية على الأبواب الفقهية ثم على حروف الهجاء رتب الكتاب، وحوى يعني الكتاب، هم يسمون الكتاب اللي هو كتاب البخاري داخل كتب، كتاب الصلاة كتاب، رتبه على 50 كتابا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الإيمان، كتاب الحج، كتاب، وذكر الأحاديث الموضوعة في هذه الكتب. وهذا الكتاب كتاب موضوعات الجوزي على إنه أهم كتاب ألف في هذا الباب، إلا إن أهل العلم يعني انتقدوه في أشياء، وهي تسرعه في الحكم على الحديث بأنه موضوع. وقد ذكر شيخ ابن تيمية أن السبب في ذلك أن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى موسوعة. لما نقول موسوعة يعني يتكلم في كل شيء، هو طبعا اشتهر في الرقائق والزهد، وهو مبكي العلماء والسلاطين رحمه الله تعالى، وكان ولده يقول له: يا أبتي إذا تكلمت بك الناس، وإذا بك غيرك، وإذا تكلم غيرك لا يبكون. قال: ليست النائحة التكلة كالنائحة المستعارة. مشهورة هذه يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أن ابن الجوزي ألف في التفسير، في التاريخ، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، فهو موسوعة. وغالبا الذي يكون كذلك قد لا يعطي كل علم حقه، فلذلك انتقد ابن الجوزي رحمه الله تعالى مع اعترافهم بفضله في هذا الكتاب اللي هو كتاب الموضوعات، إلا إن البعض اعترض عليه في قضايا، وهي أنه يتسرع في الحكم على الحديث بالوضع. يقول شيخ ابن تيمية: كان ابن الجوزي ينظر في المتن أولا قبل النظر في الإسناد، عندما ينظر في المتن ويشعر، يجد إحساسا من داخله أن هذا لا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لركاكة اللفظ أو ضعف المعنى أو مخالفته لظاهر القرآن أو السنة، أي سبب من الأسباب، أو ضعف لغته، يحكم عليه بالوضع، يقول أنه موضوع. وقد لا يكون موضوع، قد يكون ضعيفا، يعني لا يصل إلى أن يكون موضوعا أو ضعيفا جدا، فابن الجوزي مباشرة يحكم عليه بالوضع، ثم بعد ذلك ينظر في الإسناد، من أضعف واحد في الإسناد، فيلصقه به، يقول هذا هو العلة، فيقول العلة من فلان أضعف، هذا هو المتهم بوضع هذا الحديث. وهذا الذي جعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى يحكم على بعض الأحاديث بالوضع ويخالفه غيره من أهل العلم. يقول السيوطي رحمه الله، يقول: هذا آخر ما أوردته في هذا الكتاب من الأحاديث المتعقبة، يعني يتعقب ابن الجوزي، التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك الموضوعات، وهي نحو 300 حديث. يقول السيوطي: 300 حديث لا ينبغي أن يقال عنها موضوعة، مع أنه يوافقه طبعا 90% منها ضعيف، لكن يقول ما تصل إلى أن تكون موضوعة. قال: منها حديث في مسلم، وهذا ممن تقد على ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وحديث في البخاري برواية حماد بن شاكر، ليست الرواية المطبوعة اللي هي الفربري موجودة، وفي مسند أحمد 30 حديثا، وفي النسائي 10، وفي ابن ماجه 30 حديثا، وفي المستدرك 60 حديثا. قال الشيخ ابن تيمية: إن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج اللي هو ابن الجوزي هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب، بل غلط فيه، ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه مما لم يقم دليل على أنه باطل، يعني ما يوصل الحديث إلا أن يكون باطلا يعني موضوعا ضعيف. نعم، لأن الموضوع يعني أحد رواته كذاب، هذا معنى موضوع اللي حنا نسميه بالكويت نقول ما يترقع، هذا الحديث الموضوع. لكن الحديث الذي يمكن أن يرقع، ممكن أن يعتبر به، ممكن أن يستشهد يكون شاهدا أو كذا، لا يحكم عليه، لا يكون موضوعا طبعا. قال بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. إذن غالب الحديث قال أنها موضوع، هي موضوع كذلك، ولكن بعض الأحاديث حكم عليها بالوضع وهي إلى الضعف أقرب، وهنا قليل من الأحاديث حكم عليها بالوضع وهي حسنة أو صحيحة عند بعض أهل العلم. هذا بالنسبة لكتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ولكن يبقى كما قلنا الكتاب هو أفضل كتاب ألف في الموضوعات. بعد ذلك تكلم الشيخ ناصر الزهراني رحمه الله تعالى الدكتور في كتب الأحكام، يعني الكتب التي اهتمت بالأحكام. الآن عندنا مثلا صحيح البخاري في أحكام وفي رقائق، في تفسير، يعني في كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، هذا كله أحكام، البيوع، النكاح، هذا كله تعلق بأحكام. لكن كتاب الزهد، الورع، التعبير، الفضائل، التفسير، هذه ليست أحكاما. فكتب الأحكام مثل يعني سنن النسائي من كتب الأحكام، سنن أبي داود من كتب الأحكام، لكن الترمذي لا يقال عن كتابه، يقال له جامع، لأن فيه أحكام في غير الأحكام. ابن ماجه كذلك جامع، لا يقال الأحكام. الكتب أحكام تقريبا سنن أبي داود وسنن النسائي، ثم تأتي الكتب الأخرى. المهم أنه في هذه الفترة من القرن الرابع إلى القرن الخامس إلى القرن التاسع خرجت كتب الأحكام اللي ما فيها إلا أحاديث أحكام، ما فيها إلا أحاديث أحكام، منها الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، ثم الوسطى، ثم الصغرى له، وكذلك الأحكام، عمدة الأحكام للمقدسي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، والإلمام لابن دقيق العيد، والإلمام للعز بن عبد السلام، والإحكام، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. يعني ألفت كتب في هذه الفترة اهتمت بالأحكام، بالأحكام اللي هي الحلال والحرام، يجوز ولا يجوز. خرج كتب كثيرة في هذا، قال منها الأحكام الكبرى لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي، والأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي أيضا، والأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي. وناقش ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى في كتاب الوهم والإهام، ناقش عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى في كتاب الوهم والإهام، كتاب طيب جدا. عمدة الأحكام كما قلنا للمقدسي عبد الغني، وشرحه ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الأحكام، وهو من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام للمقدسي، من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب. هناك تيسير العلام الشيخ بن بسام رحمه الله، وهو شرح مبسط سهل جميل مرتب، أيضا شرح لعمدة الأحكام. ثم جاء المنتقى، المنتقى لأبي البركات بن تيمية، جد بن تيمية، جد أبي العباس بن تيمية أحمد بن عبد الحليم، جده أبو البركات بن تيمية، ألف كتابه المنتقى من أخبار المصطفى، جمع فيه أحاديث الأحكام، وهو أجمع كتاب، لأن المقدسي كتاب عمدة الأحكام من الصحيحين فقط، فقط أحاديث صحيحين، إما متفق عليه وإما في البخاري وإما في مسلم، وهذه ميزته، أنك تقرأ جميع أحاديثه أو تحفظ جميع أحاديثه وأنت مطمئن كلها في الصحيحين أو في أحدهما. هذا بالنسبة لعمدة الأحكام. لما جاء أبو البركات بن تيمية وجمع كتاب المنتقى في أخبار المصطفى، ف فتجاوز الصحيحين، تجاوز الصحيحين، جمع من الصحيحين ومن غيرهما في كتابه المنتقى. ثم جاء الحافظ بن حجر إلى كتاب عمدة الأحكام وأضاف إليه في كتابه بلوغ المرام، وأيضا بلوغ المرام أيضا في الصحيحين وفي غيرهما. فالعمدة ميزته أنه في الصحيحين فقط، ولذلك يحرص كثير من أهل العلم على حفظ هذا الكتاب أن يحفظ، لأن أحاديثه كلها في الصحيحين أو في أحدهما. بينما الملتقى لأبي البركات بن تيمية وكذلك بلوغ المرام للحافظ بن حجر فإنهما في الصحيحين وفي غيرهما. بعد الجد ابن تيمية في كتابه المنتقى، طبعا جاء في قرن متأخر في القرن 13 اللي هو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وألف كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. وهو يقول البعض أنه مأخوذ من كتابين، يعني جمع فيه ما كان في كتابين للحافظ بن حجر، وهما فتح الباري بالنسبة للأحاديث التي في الصحيحين، والتلخيص الحبير أو تلخيص الحبير كتاب التخريج للحافظ بن حجر. فالحافظ بن حجر له كتابان مشهوران، كتاب فتح الباري وكتاب تلخيص الحبير. الحافظ أو هو حافظ الشوكاني رحمه الله تعالى استفاد من هذين الكتابين، وأخذ من أحيان ينقل بالصفحات من فتح الباري وكذلك من تلخيص الحبير خاصة في قضايا التخريج، ويضعها في كتابه نيل الأوطار، وهو كتاب قيم. نيل الأوطار كتاب قيم جدا للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، لكنه لا يدخل في موضوعنا من حيث أنه يعني أراد أن يتكلم المؤلف عن التأليف في القرن الخامس إلى القرن التاسع الهجري، لأن الشوكاني في القرن الثالث عشر الهجري رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك كتاب المحرر لابن عبد الهادي في القرن الثامن الهجري، ومن تلاميذ الشيخ ابن تيمية ابن عبد الهادي كتابه المحرر أيضا في أحاديث الأحكام أيضا، وهو كتاب جميل جدا، وينصح كثير من أهل العلم بدراسته، ينصح كثير من أهل العلم بدراسة هذا الكتاب. وحنا في دورة ابن عثيمين يعني يدرس هذا الكتاب، كتاب المحرر في الحديث للإمام بن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لكتب الأحكام. إذا عندنا كتب الموضوعات، كتب الأحكام. قال النوع الثالث كتب غريب الحديث. غريب الحديث يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، لكن لدخول العجمة على العرب صارت بعض الكلمات التي تتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه صارت غريبة على البعض، لا يفهمها البعض، فاحتاج أهل العلم أن يؤلفوا كتبا في الغريب، خاصة الكلمات التي تتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما صارت تستعمل، تركت هذه الكلمات، فاحتاج الناس إلى كتاب في الغريب يبين لهم معنى هذه الكلمات ومشتقاتها وما دلت عليه. وهناك كتاب في غريب القرآن، وهناك في غريب الحديث، وألفت في هذا كتب. يقول الحافظ ابن الصلاح: غريب الحديث هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، لما صارت تستعمل فصارت غريبة بالنسبة لكثير من الناس. حنا الحين عندنا الحين تكلم ذكر حق العيال، أقول عيال فيه الشباب صغار، قلت لهم تعالوا بسألكم سؤال، قالوا نعم، قلت إيش معنى توكيح؟ قالوا ها، قلت وكيح يعني شنو وكيح؟ إيش درن؟ أول مرة نسمعها. فهذه الكلمة كنا نستخدمها حنا قبل، آباءنا وأجدادنا يستخدمون كلمة وكيح، الحين ما حد يستخدمها، فما يعرفون أنها تركت هذه الكلمة. فإيش رأيكم نعيدها؟ ها رد استعملها. فالقصد أنه يعني بعض الكلمات لأنها تركت ما صارت تستعمل، فصارت بالنسبة للأجيال التي بعدهم تكون إيش؟ تكون كلمات غريبة خلاص، لأن لا تستعمل الآن، حتى إذا استعملها أحد يقول وين أنت، منين طالع أنت، حكي يطلع معاه غبار يقولون يعني كلامك قديم جدا ما صار يستخدم هذا اللفظ أو ما شابه ذلك. طيب أشهر مصنفة الغريب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذا متقدم جدا في القرن الثالث الهجري، لكن ذكره طالما نتكلم عن الغريب فذكر هذه الكتب، وكذا غريب الحديث للحربي إبراهيم بن إسحاق الحربي أيضا في القرن الثالث الهجري، وغريب الحديث للخطابي حمد بن عين الخطابي رحمه الله تعالى أيضا في القرن الرابع الهجري، طبعا اسمه حمد محمد، يقولون اسم حمد غلط لأن حمد فعل وليس اسم، حمد فعل فعل ماضي، حمد أي فعل الحمد، والاسم حمد لله الحمد، الحمد اسم لكن حمد فعل، فاللي اسمه حمد غيره يسميه حمد وليس حمد، يقول حمد فعل والاسم حمد. طيب كذلك غريب الحديث للهروي عند غريب القرآن وغريب السنة، أبو عبيد الهروي له غريب القرآن وهو كتاب قيم للهروي رحمه الله تعالى، وأبو موسى المديني أو أبو محمد موسى المديني صنف يعني كتابا فيه تعليقات إضافات على كتاب غريب الحديث للهروي، فجاء بعد ذلك ابن الأثير فجمع كتابه النهاية على كتاب الهروي وكتاب موسى المديني لأبي موسى المديني محمد بن علي موسى المديني، ألف كتابا اللي هو النهاية في غريب الحديث، وهو أجمل كتاب في غريب الحديث، أجمل كتاب في غريب الحديث اللي هو كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ابن الجزري، هو ألف كتابه في غريب الحديث، هو كتاب قيم جدا، واختار المؤلف هنا كتابين، كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام أو سلام على خلاف اسمه، وكتاب قيم جدا لكن مشكلته صعب، يعني صعب أنك توصل حق الكلمة إلا بوجود الفهارس، بدون فهارس صعب جدا لأنه مرتب على الأسانيد لأنه هو رجل حديث فيجيب الأسانيد، وإذا مرت كلمة غريبة اختارها وشرحها، فصعب ما هو مرتب على حروف الهجاء ولا على الكلمات الغريبة، لا أبدا على الحديث، يذكر الحديث سنادي فتحتاجكم فهرس حتى ترجع أو تبحث عن كلمة غريبة في هذا الكتاب. أما النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري فإنه لا مرتب على حروف الهجاء، وابن الجزري قد عرف عنه يعني حسن التنسيق والترتيب رحمه الله تبارك وتعالى، وكتابه النهاية في غريب الحديث جميل جدا، وتوفي سنة يعني بداية القرن السابع الهجري سنة 606 اللي هو ابن الجزري، يقول عن كتابه، يقول لما وقفت على كتاب أبي موسى المديني الذي جعله مكملا لكتاب الهروي ومتمما له وهو في غاية الحسن والكمال، وكان الإنسان إذا أراد كلمة غريبة يحتاج إلى أن يتطلبها في أحد هذين الكتابين، فإن وجدها فيه وإلا طلبها في الكتاب الآخر، وهما كتابان كبيران ذوى مجلدات عدة ولا خفاء بما في ذلك من الكلفة، فرأيت أن أجمع ما فيها من غريب الحديث مجردا من غريب القرآن، يعني الهروي عنده غريب القرآن والحديث، المديني أضاف إليه، جاء ابن الأثير قال أنا بس الحديث، فأخرج غريب الحديث فقط في كتابه النهاية، قال وجعلت على ما فيه من كتاب الهروي هاء بالحمرة يعني الإضافات التي أضفتها، وعلى ما فيه من كتاب موسى سينا يعني نسبة إلى هروي هاء، نسبة إلى المديني سين يعني أساس موسى، وما أضفته في غيرهما مهملا بغير علامة ليتميز ما فيهما على ما ليس فيهما، يعني يريد أن يعني يبين رحمه الله تعالى أمانته في هذا، يقول أنا هذا الكتاب ترى ليس من صنيعا وإنما استفدته، وهذا من باب إرجاع الفضل لأهله، يقول أنا استفدت من كتاب الهروي واستفدت من كلام المديني، لكن عزلت السنة عن القرآن خلت السنة لوحدها، ثم كلام الهروي أضع عليها وكلام أبي موسى المديني أضع عليه سين، وإذا كان لغيرهما لم أضع عليه حرفا، وهو ما أضفته أو أخذته من علماء آخرين، لكن الأصل كتاب أبي موسى وكتاب أبي عبيد الهروي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ السيوطي عن كتاب النهاية لابن الأثير، يقول: هو أحسن كتب الغريب وأجمعها وأشهرها وأكثرها تداولا. وهو كما قال، أشهر كتاب في غريب الحديث، وأفضل كتاب حقيقة في غريب الحديث، هو مطبوع في 6 مجلدات، كتاب جميل جدا ونافع جدا. بعدها تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن كتب الغريب، أو عفوا الترغيب والترهيب، كتب الترغيب والترهيب، وأيضا لم يلتزم بما كان في القرن 5 الهجري إلى 9 الهجري، بل ذكر أيضا كتب المتقدمين، قال منذ 2 الهجري. هناك ألفت كتب يعني في أبواب معينة، كما كتاب الزهد لابن المبارك، الزهد لأحمد بن حنبل، يعني ألفت الورع لأحمد بن حنبل، فكانت كتب تختص بباب معين يتكلم فيه المؤلف. أما كتاب كامل في الترغيب، أبواب الترغيب، أبواب الترهيب، فهذا يعني لم يكن إلا متأخرا. قال: منه كتاب الترغيب والترهيب لحميد ابن زنجويه في القرن 3 الهجري، والترغيب والترهيب لأبي القاسم قوام السنة في القرن اسمه قوام السنة لقبون قوام السنة في القرن 6 الهجري، والترغيب والترهيب للمنذري زكي الدين محمد بن عبد العظيم المنذري، وهذا أفضل كتاب في الترغيب والترهيب وأشهر كتاب في الترغيب والترهيب للمنذري. هناك المنذري وهناك ابن المنذر، هناك المنذري وهناك ابن المنذري، فرق بينهما. ابن المنذر متقدم في القرن 4 الهجري، والمنذري متأخر في القرن 7 الهجري، يفرق بينهما. ثم رياض الصالحين للإمام النووي، وهو يعني أشمل هذه الكتب وأشهرها حاليا، والمتداول أكثر شيء اللي هو كتاب رياض الصالحين. لكن رياض الصالحين لا يختص بالترغيب والترهيب، وإنما أشمل من موضوع الترغيب والترهيب. أما كتاب المنذري فنقل كلام المنذري رحمه الله تعالى، قال: سألني بعض الطلبة أولي الهمم العالية ممن اتصف بالزهد في الدنيا والإقبال على الله بالعلم والعمل، أن أملي كتابا جامعا في الترغيب والترهيب مجردا عن التطويل بذكر إسناد أو كثرة تعليل، فاستخرت الله تعالى وصنعت هذا الكتاب. طريقته في هذا الكتاب المنذري، يقول المنذري في كتابه هذا، يقول: حرصت قدر المستطاع أن أخذ الصحيح فقط، المقبول، حديث المقبول فقط. يقول: فإذا قلت عن وعن فلان، عن أبي هريرة، عن علي، عن عائشة، عن فاطمة، عن عمر، عن معاوية، عن أي صحابي، الزبير، أي صحابي الذي أروي عنه، إذا قلت عن فهو عندي صحيح أو حسن أو فيه راوي ضعف ووثق أو ينجبر، المهم في النهاية مقبول، يا أن يكون في أعلى مراتب الصحة كأن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، أو يكون في السنن ويكون صحيحا أو في المسانيد، أو يكون بعض رواته متكلم فيهم لكن كلام لا يضر، أو متكلم فيه واختلف أهل العلم في التحسين والتضعيف، أو يكون اختلفوا في الوصل والإرسال أو في الوقف والرفع، فإذا كان كذلك صدرته بعن، يعني كل هذه يصدرها بعن، فإذا كان الحديث مقبولا يسكت عنه، سكوته إذن إيش؟ قبول. فإذا كان الحديث اختلفوا في وقفه ورفعه فينبه، يقول عن، ولكنه في النهاية يقول إيش؟ والوقف أصح، أو الرفع أصح، أو الوصل أصح، أو الإرسال أصح، أو يقول وفيه فلان واختلفوا فيه وهو للضعف أقرب، ينبه. إذن يصدره بعن، لكنه في الوقت ذاته إيش؟ ينبه إلى العلة التي فيه. والأحاديث اللي هي أشد ضعفا أو موضوعة أو كذا يصدرها بروية، روية. إذن إذا رجعت إلى كتاب المنذري رحمه الله تعالى، إذا وجدت اللي هو كتابه الترغيب والترهيب، إذا وجدته يقول عن فلان فهو مقبول عنده، وإذا في علة يذكرها فيقول ما لم أذكر فيه علة فهو إيش؟ على القبول، وإذا في علة نبهت عليها. وأما إذا كان الحديث ضعيفا جدا أو موضوعا أو كذا يصدره بروية. طيب لماذا يذكره؟ لأن باب الترغيب والترهيب واسع، يقول لا مانع من ذكره، لكن إذا قلت لك روية فاعلم أنه إيش؟ لا يصح. إذا قلت لك روية فاعلم أنه لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه، ذاهب الحديث، هالك، ساقط، ليس بشيء، ضعيف جدا، ضعيف فقط، أو لم أرى فيه توثيقا بحيث لا يتطرق إلى احتمال التحسين، صدرته بلفظة روية. هذه طريقتي. واهتم المنذري بالتعليق على سكوت أبي داود وتحسين الترمذي، اهتم بهذا، يعني إذا سكت أبو داود يناقشه إذا كان الحديث فيه ضعف، وإذا حسن الترمذي يناقشه إذا كان الحديث أيضا فيه ضعف، فاهتم بهذا وهو سكوت أبي داود وتحسين الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. طيب، أما طريقة ترتيبه فرتبه على الكتب والأبواب، رتبه على باب الصلاة، الصيام، وهكذا على أبواب صلاة الجماعة، ترغيب من كذا، ترغيب من كذا، ترهيب من كذا، رتبه على الكتب والأبواب، وابتدأ بالترغيب ثم يتبعه الترهيب، يبدأ بالترغيب ثم يتبعه بالترهيب، الترغيب في صلاة الجماعة، الترهيب من تركها، الترغيب في الصيام، الترهيب من تركه، الترغيب في الجهاد، الترهيب من تركه، الترغيب في حفظ اللسان، الترهيب من عدم حفظه، في النميمة والغيب وما شابه ذلك من الأمور. فيبدأ بالترغيب ثم يختم بالترهيب رحمه الله تبارك وتعالى. اختصره الحافظ بن حجر في مختصر الترغيب والترهيب، وعلق عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الترغيب والترهيب، يعني جاء الألباني رحمه الله تعالى إلى كتاب الترغيب والترهيب وقسمه إلى قسمين، الصحيح والضعيف، فقال صحيح الترغيب والترهيب. وهذه الطريقة يعني اشتهرت عن الألباني رحمه الله تعالى لما صنف الصحيح النسائي، ضعيف النسائي، صحيح الترمذي، ضعيف الترمذي، صحيح ابن ماجه، ضعيف ابن ماجه، صحيح أبي داود، ضعيف أبي داود، صحيح الأدب المفرد، ضعيف الأدب المفرد، صحيح الترغيب والترهيب، ضعيف. هذه طريقته رحمه الله تعالى، وإن كان أكثر أهل العلم لا يحبون هذه الطريقة، لا يحبون هذه الطريقة، لأن هذا اجتهاد منك، أنت رأيت أن هذا صحيح أو هذا ضعيف، لكن الأصل تترك الكتاب كما هو وتعلق صحيح أو ضعيف. أما قطع الكتاب جزئين، وأحيانا بعض الأحاديث الضعيفة يذكرها المؤلف يعني لفائدة، خاصة النسائي مثلا يذكر الأحاديث المعلة، فأنا كيف أعرف الحديث المعلة؟ ما أشوف الحديث الصحيح لابد أقرأ وراه، أو يذكر الحديث المعلة ثم يذكر بعده الحديث الصحيح ليبين لك الفرق بينهما وماذا زاد هذا وماذا أنقص هذا. فعندما آتي أفصل الصحيح عن الضعيف أنا يعني قطعت مراد المؤلف من هذا، لأن أحيانا يكون ذكر الحديث الضعيف مقصودا لينبه على ضعفه وينبه على صحة الآخر وينبه من الذي زاد ومن الذي أخطأ. فلا شك أن أكثر أهل العلم يرون هذه الطريقة غير صحيحة، وهي فصل الكتاب في كتابين، صحيح ضعيف. الآن طلع أنه بعد الآن صحيح تاريخ الطبري وضعيف تاريخ الطبري، الأصل أن يبقى الكتاب كما هو ثم يعلق عليه، هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا صحيح وهو كما هو. أما أن يقسم الكتاب نصفين، وهنا تخرج الفائدة التي من أجلها رتب المؤلف كتابه على هذا الأساس، يعني عندما رتب المؤلف كتابه على هذا رتبه على هذا الأساس، أنه يعني يريد أن يضع الضعيف هنا، هو ما غاب عنهم، يعني الترمذي ما غاب عنه الضعيف، ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا أبو داود رحمه الله، أئمة هؤلاء، ولكنهم قصدوا شيئا في ترتيبهم ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا أقول هذا طبعا انتقاد الألباني رحمه الله تعالى، كل شيخ له طريقة، ولكن الذي أردت أن أقول أن كثير من أهل العلم لا يرى أن هذه الطريقة صحيحة، ولا يتكلم عن الشيخ بشخصه رحمه الله تعالى، وإنما الكلام على طريقته في التصنيف. حتى أني سمعت أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو يعني كان يعني ما أحب هذه الطريقة خاصة في السنن الأربعة رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. ونعتذر السبت القادم مسافر، أرجو المعذرة إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ هل عنده سؤال؟ تفضل. هو هي هذه وجهة نظر سام، هو ما سوى الألباني هذا ترى، الطبري مو شغل الألباني. لا أنا أتصور لو ترك التاريخ كما هو ويضم التعليق، هذه الرواية صحيحة هذه الرواية ضعيفة، لكن أنه يفصل الكتاب يجعل كتابين، ما هكذا أراد الطبري ولا هكذا أراد النسائي ولا الترمذي ولا البخاري في الأدب المفرد ولا الترغيب والترهيب، لكن يترك كما هو يعلق صحيح ضعيف صحيح ضعيف بس يكفي، هذا أولى الظاهر الله العالم. نعم خير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك فينا، جزاكم الله خير. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.